أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيدي العلامة المولى حمد بن عباس المؤيد رحمه الله تعالى، نريد من شخصكم الكريم التعرف على نسبكم الشريف إلى الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد، حتى لو سرتم لنا ولو يعني النسب حمود بن عباس بن عبد الله بن عباس بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن الحسن بن الإمام المؤيد بالله محمد بن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن الإمام القاسم المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن الرشيد بن أحمد بن الحسين بن علي بن علي بن يحيى بن يوسف الأشل الطاعي اسمه الطاعي ما الأشل ابن القاسم ابن يوسف الطاعي ابن الإمام المنصور بن الله يحيى ابن الإمام الناصر أحمد ابن الإمام الهادي يحيى ابن الحسين ابن القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رحمه الله عليهم أجمعين رحمهم الله. سيدي بداية نريد أن نعرف مولدكم الكريم ونشأتكم، يعني بداية النشأة العلمية ومولدكم أين كان كيف نشأتون؟ مولدي في كان والدي قامل في غربة، وولادتي في العتمة، قرية تسموها العتمة، يعني لأن الوالدة شفت إلى الوالد من صنعاء إلى العتمة، وحصل يعني يقعد لها أولاد منهم علي وهو الكبير، وبعد عبد الله هو المعمر حفظه الله العلامة، ومنهم حمود أربع بنات، وبعد عدنا إلى صنعاء وقفنا في صنعاء مدة ودرسنا عند الأخ عبد الله بن عباس عمره الله نعم، وقرأنا أول الابتداء عند الحاج محمد بن عرخب، وقد أتيت لكم بورق شامل للمشايخ من نحو 47 أو 46 هي الورقة الكاملة التي بأيديكم، والدروس هذه قلت مكتوبة فيها والدروس مكتوبة، قرأنا في المدرسة العلمية نحو 11 سنة أو 12 سنة، وبعد سواء عزمت إب رئيس هيئة الأمر بالمعروف لأمر الإمام أحمد، وقد راجعت الإمام أحمد قلنا إحنا بنقرأ في صنعاء بندرس في صنعاء، قال هو معلوم معلوم، لكن هذه وظيفة الأنبياء، إما جئت عندنا تعز ولا إب، قلنا إذا كان ولا بد فإب، وقعدت نحو سنة ونصف هنالك، والحمد لله انتفع ناس كثير بالمواعظ الشافية، لأن كان ناس كذي كان أخلاقهم بعض الناس أخلاقهم كذي تميل إلى شهوات أو غيره، ونفع الله الحمد لله انتفع الله نفع الله بالمواعظ الشافية، سواء استفاد ناس كثير في الوائب، قعد سنة ونصف حتى قامت الثورة. سيدي بالنسبة للأوضاع العلمية في ذلك الوقت لو قبل الثورة أو ما يسمى قبل الثورة وأحوال الطلاب والمشايخ، لأن كانت مرحلة علمية كبيرة، كيف كنت يعني كانت المرحلة العلمية وحال الطلاب والمشايخ؟ كان يأتي في المدرسة العلمية مثل سيدي أحمد الكحراني، سيدنا محمد يعني علي بن محمد فضة وغيرها مذكورين في الورقة التي بأيديكم كلها، فيها فائدة تامة، لأنه طلب بعض الطلبة أنا أتي بشيء من المشايخ أو غيره، فتكلفت وكتبتهم وكتبت يعني بعض أخلاقهم وبعض ما نلنا من دروسهم رحمهم الله، ومنهم من المعمرين سيدي عبد القادر بن عبد الله، ومنهم سيدي محمد بن محمد بن إسماعيل المنصور، وسيدي أحمد بن محمد جبارز رحمه الله، هم من جملة المشايخ ومن جملة الذي أجازوني، وهم كثيرين، وتستفيدوا فائدة كبيرة، التاريخ عظيم، من عندما تطلعوا على الورقة وتطلعوا على المشايخ منهم سيدي أحمد الكحلاني، منهم سيدي أحمد بن عبد الله الكبسي الذي كان يمشي على الأرض هنا، ومنهم سيدي قاسم بن إبراهيم، ومنهم البيحاني سيد محمد بن سالم البيحاني أجازني، ومنهم سيدنا عبد سيدنا حسين بن يحيى الواسعي، ومنهم سيدنا الرحالة سيدنا عبد الواسع بن يحيى الواسعي أجاز منه، يعني والورد الشامل الكامل التي ذكرت لكم فيها وستطلعون عليها، وفيها تاريخ عظيم تستفيدوا من المشايخ، تبصروا المشايخ الكرام ورحمهم الله. وقلت ذكرت فيها بعض الدروس الذي انتلنا من نالتنا، يعني انتلنا منهم رحمهم الله. وهكذا الدنيا ما بشيء ساعة وضاعة. يا سيدي كان بأحوال الطلاب، هل كان في يعني بالنسبة لأحوال الفاجر أو كيف كان في صلب الطلبة كان يعيشوا يعني لو من أما في الجامعة الكبير كل واحد يعني بكفي نفسه ويحصل الجامعة الكبير يحصل ما تيسر من الدروس وما كتب الله من القرآن الكريم عند المشايخ الكرام. وأما بعد ما دخلنا المدرسة شيء مرتب الترتيب أنيق ترتيب عظيم، وكان يطلع الإمام يحيى على المنهج من أوله إلى آخره، والمشايخ يعني كان يكرموهم بالمقررات، وهم مشايخ كثير. وكان سيدي عبد الخالق العلامة الكبير عبد الخالق ابن حسين، سواء سيدي عبد الخالق ابن حسين الأمير رحمه الله كان المدير حقنا، وبعد فتره هو عبد الرحمن بن احمد السياغي، وفي فتره كذلك واحد يعني من بيت يعني مختلفين المشايخ مختلفين المدراء، وسيدنا عبد الواسع ابن يحيى الواسعي وقع مدير لنا في المدرسه العلميه. وهكذا كان المشايخ كل واحد معه 6 حصص يعني في الشعبة الفلانية في الشعبة الفلانية في يتنقل. حتى مرة احنا عند سيدنا علي بن حسن شنهوب نقرأ مغني الذي بجنة أبوابها 8 كان نقرأ عندها المغني، وقبله سيدنا حسين الواسعي. فعندما يبدي سيدنا حسين الواسعي عندما يبدي سيدنا حسين شنهوب السيدي سيدنا علي بن حسن شنهوب يقوم سيدنا حسين يتم حصته، قال سيدنا علي حسن جنوب كأني تنوين وأنت إضافة فحين تراني لا تحل مكاني. رحمه الله سيدنا علي بن حسن جنوب كان سيبوي زماني، كان متقن محقق في الفنون في العلم العربية. وكذلك سيدنا يعني عبد الله بن محمد الشرحي مثل سيدنا علي حسن جنوب، وهكذا رحمهم الله رحمة واسعة. المدرسة العلمية كيف كان يتصل بالطلاب؟ كانت الكفاية جارية وفي رأسه شهر شعبان بعد ما نختبر يدونا 4 ريال فرنسي من التسيبة، هكذا مبررة 4 ريال فرنسي. وكانت الريال الفرنسي كان لكينة وثمن كبير، وكنا نأخذ لنا الكسواك دي حق السنة كاملة. ولبسنا الحمد لله نحو 11 سنة ونحن نقرأ في المدرسة العلمية. رحم الله مشايخ كثير، يعني جملة مشايخ، وكل واحد مكلف بدروس المعلومة مثل سيدي عبد العزيز بن إبراهيم وغيره. هكذا كان نقرأ بعضهم في النحو وبعضهم في الفقه وبعضهم في علم الحديث وبعضهم في أصول الفقه وبعضهم في أصول الدين. وهكذا كانت المنهج يعني سواء كامل ما يخرج الطالب إلا وقد استوعب المنهج من أوله إلى آخره. سيدي في ذلك الوقت كانت لكم يعني تعاون مع أسرة بيت حميد الدين في الوعظ كما تحدث في الوعظ والإرشاد، هل كان معكم تعاون غير يعني في القضاء أو في غيره من ما في ظروف ذلك الوقت؟ كان يعني في مرة من المرات أرسلونا نعلم صلاة في بني بهلول في أيام يعني متقدمة عبد الإمام يحيى. عبد الإمام يحيى وتارة مزوج، سنة مزوج في بني بهلول، وفي معنى سواء تزويج عمل الإمام يحيى بالتزويج، وأن يكون الشرط والمهر وغيره 25 ريال فرنسي، وأجبرهم على هذا لأجل المصلحة عامة، لأنهم كانوا يعني سواء ربما يبقى المرأة إلى نحو 40 سنة ويباقي بدرعاء وغيره، فاستحسن الإمام يحيى الأمر عام إلى بني الحارث وبني حشيش وإلى سمحان وإلى غيره بأن يزوجوا، وتكون المؤنة كريمة نحو 25 ريال فرنسي. جميع المؤنة؟ أي جميع المؤنة، كان يجبرهم على هذا، وإن كانوا كان ما بينهم البين ربما يزيدوا شيء، لكن هذا الأمر الصادق في هذا القدر فقط، الأمر الصادق. وأنا عزمت إلى بني بهلول، زوجناهم هناك في بني بهلول وبني حشايش وغيرها، وفي ذلك التاريخ عقد لي الوالد في بني الحارث، لأنه جاء مزوج في بني الحارث، زوجني ما رجعت من يعني من التزويج إلا وقالوا قد عقد لك في فلانة، كنا عجزت ما فعل والدي، وإلى اليوم إلى التاريخ. في ذلك الوقت يعني الأوضاع العلمية ذلك الوقت تختلف عن هذه الأيام، ما رأيك الأوضاع العلمية في هذه الأيام ضربة العلم والمشايخ كيف؟ الآن قد تيسرت الكتب، كنت أنسخ حتى الأسبوع مثل الأساس، أنسخ بقلمي مثل ينابيع النصيحة، كذلك أنا كنت أنسخ بيدي، وكذلك الفرائض. أما الآن فقد تيسرت لهم الطبع، يعني المطابع قد يعني أزدادت كثير، فهم في نعمة كبيرة في تاريخنا هذا، إلا أن الهمم يحتاج الهمة، من يطلب العلم لابد أن يسهر. قال الزمخ شري سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناقي، يعني يحتاج الإنسان الهمة، بعضهم أذهان وقتادة لكن الهمم فاترة، وبعضهم همة سامية والذهن بعيد، وهكذا كل من يجمع بين الكل، بين الذهن الجيد وبين الهمة كل من يوجد. وكذلك يعني كثير من العلماء كان يقول لنا سيدي قاسم بن إبراهيم رحمه الله مثواه، قال كنا ندخل من الروضة في أيام البرد بعد صلاة الفجر لننال درس في عقيل هكذا، ويومه يدخل برجل من الروضة إلى صنعاء إلى عقيل في أيام البرد، هذه همام سامية ما تنال في يومنا هذا أبدا، في يومنا من يفعل هكذا، إن شي سيارة يركب فوقها ولا وقف، وهكذا لا بد للإنسان من طلب العلم والهمة السامية لينال الفائدة الكبيرة، وبعدها ينفع الله به. وطلبة العلم إذا تكاسلوا ومالوا إلى الراحة ما ينفعش، ما بلا الإنسان يجتهد الإجتهاد الكبير ويطلب العلم ولو في مخمصة، يتفكر الإنسان في الأوائل رحمهم الله تعالى كانوا يجتهدون. سيدي علي العجري، علي العجري كان تفعل لوالدته ملان المسب قفوع، وينتقل من قريته إلى ضحية، وتقوت بذلك اللقمة التي فعلتها أمه، وطلب العلم، وكان بعد من المفتين الفتوى الذي نفعت الناس بأجمعهم، وألف وصنف بسبب الهمة، الهمة والإخلاص، روح العمل الإخلاص، والمدخول كالميتة، وجروح الخلق قصاص تلقى ما خبيته، هكذا يقول السيد العلامة علي ابن إبراهيم الأمير رحمه الله. ولا سوى، فالإنسان لابد أن يهتم. كان الأوائل رحمهم الله يجدوا ويجتهدوا في التدريس، الكشاف القائل رحمه الله للزمخشري القائل إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري غير كشافي، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كدا والكشاف كشافي. هكذا كانوا الأوائل رحمهم الله يصبروا صبر الكرام. قال سيدي علي بن إبراهيم كان الأوائل إذا أفتى ولا شيء لا بد يجر من الذي يستفتيه إما 5 بقاش ولا 10 بقاش ويقول أنا ما حصلت العلم إلا وقد أكلت شيء من الكرار معنى أنا قد تعبت ونصبت وأنت تجيل الشيء حاصل سواء أعطيني شيء لأن الإنسان على الكرم ما بش مثله تقول ما المفخر إلا الكرم وهل محل الأمن إلا الحرم أنت ما يواسي طالب العلم السائل بشيء بشيء يعني يسير هو نعمة كبيرة في سبيل الله هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي هكذا كانوا الأوائل رحمهم الله تعالى يجتدوا بالقليل كان عامل بن الحارث سيدي عبد الرحمن ابن حسين عبد الرحمن ابن حسين سواء عبد الرحمن ابن حسين أخوه سيدي عبد الخالق ابن حسين الأمير كان يجتدي بالشيء اليسير يعضوه يعني يعضوه حق الشركة أو شيء قليل وينفعهم منفعة كبيرة ولا يشحف بحالهم ولا شيء يأخذ من القبائل كلها كان يعني عامل على بن الحارث ويرضى بالشيء اليسير اليسير لأن حالته يعني يرثى لها ما بش عنده مداد ولا عنده ذا والمقرر يعني شيء يسير فإذا تولى القبائل 5 بقاش يجري 5 بقاش ما هي 5 بقاش هكذا الوراء كان سيدي عبد الرحمن بن حسين رحمه الله من القانعين ومات في طريق البحر مات في البحر وأرسب في البحر أيضا رحمه الله وكان يقول من نطق يقول يا بحراء يجيش ينطق بهذا الكلمة يا بحراء فسقط في البحر مات في البحر وحطوا قبره في البحر رحمه الله هكذا القناعة مال لا ينفد والطامع في وثاق الذل ويقول الإمام علي بن أبي طالب الطمع رك مؤبد الطامع في وثاق الذل ويقول القناعة مال لا ينفد فهم كانت لباسهم القناعة الأولين هذا الذي عرفناهم سيدي أنت تلاحظ أوضاع العلماء وطلبة العلم هذه الأيام الطلبة في تكاسل والعلماء يعني ضغوط أو لا ما بشمع ما رأيكم كيف يجب على المسؤولين أو الأثرياء أو الطلبة أو كيف يتعاونوا يعني يعيدوا نشأة العلم مثل ما كان كيف ما رأيكم كيف تعاون الجميع قال الإمام علي كرم الله وجهه ما أخذ الله على العلماء أن يعلموا حتى أخذ على الجهال أن يتعلموا فالله تعالى يقول علم الإنسان ما لم يعلم كنا جهلة قبل ما نقرأ فالله سبحانه وتعالى من فتح ومن دق باب كريم فتح إذا الإنسان يريد العلم لا بد من الإخلاص روح العمل الإخلاص والمدخول كالميتة وجراح الخلق قصاص تلقى ما خفيته فإن اهتم الطالب فلا بد يوجد له من العلماء كان القاضي محمد ابن محمد القاضي محمد الغشم يلازم سيدي عبد الله الظهري لازم الملازمة الكلية وكنا نقرأ عن سيدي أحمد الكحلاني فكان أحسن من يأتينا في شعبتنا هو القاضي محمد الغشم الذي أخذ عن سيدي عبد الله ذكاء ومذاكرة عجيبة وإقبال بسبب الهمة مع أنه كان في طلحة في منزله في طلحة هذا القاضي محمد الغشم فنبغ وبعدها وقع من أعضاء الاستئناف فلا بد الإنسان يعطي نفسه همة فإذا اهتم يوصل إلى مراده ما روح العمل الإخلاص لا بد يخلص ألا لله الدين الخالص فإذا أخلص الإنسان ولو في زمننا هذا أو غيره أيوجد مشايخ قال الإمام الشافعي لا بد من صنعاء وإن طال السفر ونقصد القاضي إلى هجرة طبر وقصده وخرج الإمام الشافعي إلى اليمن إلى هجرة طبر يعني عند القاضي إسحاق يأخذ منه ومع مشايخ كثير امسلوا كيف الإمام السامية يخرج من مصر إلى اليمن يطلب العلم وفي الحديث يطلب العلم ولو بالصين هنا في وقتنا الناس متكاسلين كثير ينتقل من مسجد إلى مسجد ويأخذ الفائدة سواء وإذا بعيدين امسلوا الولد سواء عامر باسمه الولد أمين عامر معنا بواضب علينا ليلة السبت يأتي وأخذ يعني جملة شروط في فوائد جمة غزيرة كما يستفيد منها عندما يطالعها في يعني في تفسير الأعجم وغيرها، وفيها استدراجات من أشياء كثيرة يستفيد. وأخذ الختمة كاملة يعني سواء ودونها صور الختمة بأجمعها هكذا. فالذي يشيع الفائدة لابد هكذا، لابد ينصب النصب التعب، ولابد يهتم والباري يفتح. وإذا فتح الباري الباب يفتح بمصراعه وبعدها ينتفع به الخاص والعام هكذا. كنا نلاحق بعد سيدي علي عقبات إلى الجامع الكبير إلى الزمر، يسمى الزمر وهو الزمر باشا الذي عمره. وكنا نلاحق بعد سيدي محمد بن قاسم أبو طالب رحمه الله كذلك. وكان سيدي محمد بن قاسم أبو طالب يأتي إلي إلى مكتبه يقول يستعير الكتاب، كنا الكتب بين يدي، خذ ما شئت. فيأخذ مثلا كتاب ويأتي بعد أسبوع يرده ويقول الحاصل كيت كيت كيت، يعني سويت الخلاصة ونسخ بقلمه أمالي أحمد بن عيسى من أول إلى آخره، ونسخ بقلمه أمالي المرشد بالله من أول إلى آخره هكذا الهمام يعني بخط باهر قوي. وبعده كانت في عاقبته مات الظاهر في المسجد بعد فراغا من الصلاة هكذا. لابد ان الانسان لابد يمد الهمه يقول والاسم الاعظم الهمه. فاذا اهتم الانسان نال المقصود. نسال الله ان يوفق الطيبين الطاهرين من طلبه العلم الشباب، بارك الله فيهم ونور الله قلوبهم. لابد يكونوا مهتمين، فاذا اهتموا سينتفع بهم الاخر. الناس يحتاجوا الى فتاوي في علم الفرائض وغيرها، فمن يتحمل هذا؟ ما يتحمل الا الشباب الحين اذا قرأوا واسكنوا واخلصوا ينفع الله بهم هكذا. يا سيدي طالب العلم من بداية ما يقرأ لما يقع علامة، أنت تلاحظون ما هو السلوك هذا يجب أن يسلكه؟ ما يجتنب، ما يفلت، ما يعني لما يسلك، لأن بعضهم بقرأ عن بهنه لكن عند بعض الصغارات هكذا. أو ما رأيكم طالب العلم السلوك النظيف هذا يجب أن يسلكه؟ السلوك يأتي بفرائض الله، ما تقرب أحد مثل أداء فرائض الله، ولا يزال الرجل يتقرب بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سواء استعاذني لا أعيذنه هكذا جاء في حديث. أول ما يكون يأتي بفرائض الله ويلازم الذكر ويتغيب المتوت متونها يقولوا حسونها. أنا تغيبت مثلا أسهر من أوله إلى آخره، وكنت يعني أدرسه في فرص يسيرة إما عندما أصير دوره أو شيء هكذا. لكننا اليوم هذا ما عاد إحنا نشوف القاضي أحمد عقب رحمه الله حفظ بالمتون وما مات، وكذلك القاضي عبد الله بن محمد السلحي رحمه الله تحفظ بالمتون حتى مات. فاحنا فلتناها سواء فلتناها قد تغيبناها، تغيبنا في ملحة الاعراب، وتغيبنا في التلخيص مثل التلخيص البزويني، وتغيبنا في مثل غاية السؤال للامام علي. استعرت من سيدنا حسين من الخزانة حق الجامع متن الغاية، وكنت يعني سواء اتحرى على التحري كل التحري. يوم من الايام ازداد التحري لو ما نكع عليها بين الماء، نكع بين الماء، وان حنقد قديم، وان الارض كلها الاوراق لا شيء بعضها في بعض. وكنت يعني في مهمة عظيمة كيف هذا القضية الذي وقعت لي. بعد حين كنت افتح الصفحة الواحدة وامسحها ما يمتسح حرف واحد ابدا بسبب القراءة. المداد الاولين كان يصنعون المداد بالعبس والزاج والصداء والسمق، ولا امتح حتى حرف واحد. وهكذا قلبت وبدنا الورق كلهن ملموسات وعات غايصات وكلهن فتحتين، واذا ما امتحت منهن ولا حرف واحد. ما شاء الله سواء هكذا رديت بعدها الغاية مثل الغاية، كنت قد تغير تشطر في مثل الغاية، ولكن جي الإنسان أمور وأشياء متعبة ويدخل في تكاليف صعبة، وحتى أنه ينسى ينسى. قال بين أقول لبعض الناس كل كده أنا ضعيف، كده أنا في 88 سنة سواء قد بين انساء، بين انساء اسماء الاسماء الجليه، قد بين انساء اسمي انا. يعني حد يقول لي قال ولا بين انساء اسمي. فالانسان قال الله تعالى لكي لا يحضر من بعد علم شيئا، ترانا واحنا في الصباح بعد النشاط وزمان الشباب اشهى الى النفس وان كان في المشي بالوقاره. قال بعد احنا نشطين واليوم قد احنا بنتناسى. صدق الله سبحانه لكي لا يعلم من علم شيئا. كان سيدي يحيى الكبسي رحمه الله في بعض الاحياء يتكلم ما تخرج الكلمه الا بعد يعني سواء بعد مشده. يعلم ان الانسان كلما علا في السن يتناسى يتناسى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. نسأل الله التوفيق وحسن الختام. فيا رازقي جذري بحسن الخواتم. نسأل الله الختام. طلبة العلم بارك الله فيهم في الجامعة الكبير قد بيحيوا العلم والحلق بدل كثر وبيقروا كتب أهل البيت. كتب أهل البيت باهرة، الذي يطلع عليها يستفيد، لأن بعضهم كريه يظن أنه يبدع مشي يبدع أبدا. لكن الإنسان وأحب شيء إلى الإنسان ما منعه يجوا يحيبوا عليهم أن فيها بدع ولا ما شيء بدع. الإنسان إذا دخل وقريه يستفيد فائدة كبيرة ويضم إلى علم علم. بارك الله فيهم من تعا كل ليلة لجميع ضربة العلم لمن عرفنا ومن لم نعرف، هكذا كل ليلة. ومشايخنا كذلك عن كل ليلة عدد مسبحة فلان وفلان وفلان وفلان وفلان من أولهم إلى آخرهم. وقد كتبت لكم المشايخ، هؤلاء المشايخ الذي في الورقة ما أترككم ولا ليلة واحدة بأسمائهم. لأن مثال سيدي علي ابن إبراهيم يدرس تدريس لمشايخه، وإحنا الحمد لله حتى في خطب الجمعة وغيرها ما ننسى مشايخنا في الدين. فكثير من الناس يتركوا علم أهل البيت يتهيبوا يظنوا أنها بدع، ماش بدع أبدا. الآن بجد بتطبع في مؤسسة سيد ابن علي يستفيد بها الحاضر والباك. فعلى الإنسان يطالع، وإذا طالع وجد ما يسره وما ينفع إلا هو. سيدي لاحظوا هذا الأيام ومن سابق الخلافات اللي تؤدي المذاهب وكذا، يعني جميع المذاهب، ما رأيك ما هو في نظركم الحل للجمع بين المذاهب لكي نجمع بين كلمة المسلمين في توحيدهم؟ فالمذاهب على اختلافها، كيف ترى الجمع بينها؟ كان يقول سيدي أحمد بن محمد زباره قال ما ينفع الناس إلا هذا الحديث، كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، لا أنا أخطي أحد أبدا، وكلهم من رسول الله من الزواء ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، لا نخطي أحد أبدا. وكل واحد إن شاء الله يعني قد بيفعل مجهوده، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. قد فتح الله الباب بنصراعه. والمراد أن الإنسان يخلص في عمله، لا يكون مقلد تقليد عمه، يتابع وينظر ما عليه، ولا بده يفتح الله عليه، واتقوا الله ويعلمكم الله، ومع الإخلاص ويفتح الله عليه، لا ولا يتهيب شيء. وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم. نسأل الله يوفق الكل، واجتماع المسلمين قوة عظيمة عندما يجتمعوا ولا يتفرقوا، ولا يتفرقوا أبدا، لأنها تذهب ريحهم إذا تفرقوا. هكذا. والقرآن ما جمع بيننا إلا بكتابه العزيز، بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. معنا القرآن المعجزة الخالدة التالدة الذي يقول الله لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه القرآن إلى يوم القيامة. القرآن ما خلاش تتبر تستغني، من كان ياسين والقرآن عدته لم يخسر في دهره نفسا ولا خللا، لا تحسدن نسوى التالي له أبدا، ومن لأمواله في الله قد بذل. يا سيدي بلاحظ ضعف الأمه الإسلامية وهذا التخاذل، يعني ما نلاحظ يعني ما هو أسباب الضعف هذا؟ كيف من البداية كيف كانت؟ حب الدنيا رأس كل خطيئة، القناعة ما بش منها، وبدري القناعة لا تبني لها بدلا فما لها أبدا والله من بدلي. إذا رضي الإنسان بالدور رعوا عند المحارم فإن عزب ذلك عنكم فلا يقرب الحرام صبركم، ولا تنسوا عند النعم شكركم، فقد أعذر الله إليكم بحجج مسفرة ظاهرة وكتب بارزة العذر واضحة. الإمام علي بن أبي طالب يقول: لا مال أعود من العقل، ولا وحدتها وحش من العجب، ولا عقلك التدبير، ولا كرمك التقوى، ولا قرينك حسن الخلق، ولا ميراثك الأدب، ولا قائدك التوفيق، ولا تجارتك العمل الصالح، ولا ربحك الثواب، ولا ورعك الوقوف عند الشبهة، ولا جهدك الجهد في الحرام، ولا علمك التذكر، ولا عبادتك أداء الفرائض، ولا إيمانك الحزعة كالحياء والصبر، ولا حسبك التواضع، ولا شرفك العلم، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة. هذه المنافع كلها والكلمات ما خرجت إلا من قلب صادن سروع. يعني صحيفة زين العابدي كم أدعية ما تخرج إلا من قلب ظاهر، ما نقتدر نفعل مثلها أبدا. هذا أخلصوا لله ففتح الله لهم أبوابه. على الإنسان الإخلاص ويقنع بالتو، فإذا قنع، لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة، سواء حب الدنيا أهلك كم من عاصر نيبه، فانظر من كان قبلك من شاب ومن شيبه، كل حانب مثلك يشتيم لي جيبه، هكذا يقول السيد الزاهد العالم يعني علي بن إبراهيم الأمير رحمه الله. هكذا نسأل الله التوفيق. فضرب الشهوات والإنسان يشيمها بالعلو، ولذا هذا تفقد الإنسان من معالي الأمور من طلب العلم، لأن طلب العلم أشرف ما يكون، أشرف ما يكون. فإذا الإنسان يشي الدنيا حب الدنيا أهلك كم من عاصر نيبه، فإذا مال الإنسان إلى الشهوات ما يتم شيء. ولذا جاء في حديث أن الإنسان ينظر إلى من هو دونه ولا من ينظر ولا ينظر إلى من هو فوقه، لأن لا يزدري نعمة الله عليه. فعندما الإنسان يرضى بالقليل من الثياب وبالقليل من المعاش يطلب ما ينفعه وهو العلم النافع، لأنه عبادة. طلب العلم يعني سواء علو في الحياة وفي الممات، يعني إذا طلب العلم يرضى الله عنه. ما بدأ النبي صلى الله عليه يعني من القرآن ما ابتدأه الله إلا بقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالذي يشفي العلم ما بالله يصبر صبر الكرام، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى عقد عشانك بات الدار عنك تزوله. يا سيدي يعني دور العلماء في هذا المحنة الذي يمر بها المسلمين من سيطرة اليهود على المسلمين وهذا الضعف، دور العلماء ما رأيكم؟ ما هو الواجب الذي يجب على العلماء لكي تكون رسالة لهم محبتهم؟ أحسن ما يكون في وقتنا هذا، لأن الجهاد قد تعذر المسير إلى هنالك سبب سواء ما منها شر. الأمور صعبة، صعبة كبيرة الصعوبة، لكن أحسن ما يكون ينصح الناس بالمنافع العاجلة، يعني يسلموا لهم ولو من الزكاة أو من التطوع، يلفوهم بهذه المنافع الجمة الغفيرة التي تنفع العاجلة غير الآجلة، يعني يبذلوا أموالهم في سبيل الله، فكأنه جهاد. وكذلك الدعاء الإخلاص دائما يخلصوا بالدعاء بأن الله ينصرهم ويؤيدهم، وإن الله سبحانه وتعالى يعزهم ويعجل لهم بالناصر. ولازم علينا التناصح والتناهي، لأن الله تعالى يقول في سورة محمد سواء لينصرن الله من ينصر، إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. وكيف ينصرنا الباري ويبقى محان يبقى يعني كسر النفس التي حرم الله كثير من الجهلة يعني بأمر تافه يكسر النفس التي حرم الله بأمر تافه يعني سواء جهالة. وكذلك إذا قتل مقتول انتقوا ولو بخير ما يسمرش هذا أبدا. هذه مما تصدق الإجابة لأن الله سبحانه وتعالى ما يستجيب لنا إلا إذا تصفينا وكنا في أعمال الدين كما يريد الواحد القهار. كذلك يعني ولا يعني مسألة الخمر بتدريج خمر وناس يعني بيشكل نساء كثير من أزواجهم يعني بالخمر وغيره. كيف ينصرنا الله وإحنا ما تناصرنا فيما بيننا؟ لازم إن إحنا نخلص المتاب ونقبل على الواحد الخلاق وينصرنا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فبه كهدرة كبيرة بالمداهنة نسأل الله يصلح المجتمع ويصلح الشباب ويصلح العلماء والمتعلمين ويصلح الأمراء. فإذا صلحنا فالإجابة أقرب من شراكة. يا سيدي الله حظنا في المجتمع مفاهيم مغلوطة مثل قولهم استفيد الصدق شارع بركات. كيف يعني يوجهوا بهذا؟ أنا قلت لهم يعني في خطبة من خطبة الجمعة في سواء في الجامع الحافل جامع الشوكاني وقلنا لهم بالناس يقولوا جخار يقولوا شارع بالكذب يسأل بالصدق. قلنا هذا القاعد ما إلا دونها إبليس. هذا دونها إبليس ما بيش في الشريعة أبدا. في الشريعة إن الله يحب الصادقين فقط. سلوى العشر الخصال الذي ذكرها الله في سورة الأحزاب إن المسلمين والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى آخر عشر ذكر منها الصدق. ولا يزال الرجل يصدق ويصدق فيصدق فيصدق حتى يكسب عند الله صديقا. ولا يزال يكذب فيكذب كيف يبرهن بشيء كذب؟ وكيف يقوم الحكم الشرعي؟ ولذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ذكر لهم أشياء يعني من الكبائر وقام ويقول ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور حتى قلنا ليته سكت مما دخلت الهيبة في صدورهم من كلام الرسول ويقول ألا وقول الزور. هل ينهى النبي الزور ويروى بالكذب نركب الدعوة والإجابة على كذب وهو يقول فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعا من النار؟ لأن الشريعة على الظاهر والله يتولى السرائر. فقد يكون الإنسان الحن بحجته من بعض وقد يكون افترى الكذب في دعواه. فإذا حكم الحاكم يحكم على الظاهر فقط. فلذا بيحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله يقول فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعا من النار. هذا يرد القاعدة الذي بيقولوا شارع بالصدق اسأل بالصدق وشارع بالكذب. فلا لا يستجيب أبدا ما بالله يتكلم صدق بلين ما وصله يتكلم بالصدق. وما نفع الثلاثة الذي يخلفوا الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وهم مرارة ابن الربيعة وهلال ابن أمية سواء وصاحبهم الثالث هلال ابن أمية الواقدي وسواء وكعب بن مالك ومرارة ابن الربيعة وما نفعهم إلا الصدق. عندما عاد النبي من تبوك اعتذر الصدق وآخرون اعتذروا بالأكاذيب فمن اعتذر بالأكاذيب نزل الله عليهم في كتابه. وبالله هؤلاء يعني هاجرهم إخوانهم حتى كان يقول السلام عليكم ولا يجاب واحد منهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فبعد يعني 50 يوم نزل الفرج من عند الله ونزلت توبتهم وسبب الصدق صدقوا فالله سبحانه وأكرمهم بالتوبة ورضي عنهم ونزلت توبتهم بسبب الصدق. عندما يكذب الإنسان لا يجانب الكذب. الإنسان جانب الكذب الكذب مجانب للإيمان، جانب الكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. وسيدي حني نسمع بعضهم يقول ما درس وقت التوبة، من بكر بالتوبة من زنبي، وهذا لما هو بعض الشرط أنه الثنك ضيّن من بكر من زنبي. كيف هو جاهل؟ هذا الجاهل ما دواه إلا طلب العلم، ويقف بين أيدي المشايخ درس بعد درس. كنت أدرس شاء الأمير الحصين في جامع النهرين، وكان يأتي واحد من المشايخ يستمع الدروس، ما سمع إلا يقول والله إن إحنا يعني عبارة عن ضربنا أنفسنا، والله إن إحنا مقصرين، والله سبب ضربت أن يسمع مسألة بعد مسألة ويستفيد وتخرج هالمسألة من الجهالة إلى النور، من الظلمات إلى النور، بسبب عندما يستمع في الكلام في بر الوالدين، في يعني سواء في الربا، في قتل النفس التي حرم الله، في أكل مال اليتيم، يستنكف من هذه الأشياء ويستفيد. سبب وتعيها أذن واعية، إذا وعى هي طلب العلم سواء إذا وعى بأذنه انتفع بنفسه ونفع غيره، ما بك لهذا دواء إلا العلم. فإذا طلب الطلبة الشباب حقنا العلم استفادوا وأفادوا. يا سيدي بنسمع يعني في حديث النبي أو قول يقولوا صلاح النية رأس كل عمل، كيف يعني فهم صلاح النية؟ إنما الأعمال بالنيات، لكن لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة. فإن الإنسان أصاب السنة أبشروا كتي يقول في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويقول في الحديث الثاني لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة. فإذا أصاب السنة كانت طريقة طريق لا عوج فيها ولا أمتع، كانت طريقة مستقيمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عندما يقرأ العلم يستفيد في علم أصول الدين، في الفقه، في علم الأحاديث، في غيره. وأما خبط عشواء مثل الجهلة وغيره في عليه محنة. ولذا أن الجاهل للعلم يفسد أكثر مما ينفع. وكما الإنسان أخذ عن طريق صافية كلام كبير، نسأل الله التوفيق. بالنسبة للحجة الطلابة كانوا يعني الإمامي تقولني ما بقرأ يعني لا بيخرج النصوص لهم منه، ما بيعتمدوه لهم. الزيدية هل يعتمد منهج البلاغة في نصوص صافية؟ كان في يعني في علوم منهج البلاغة شرح ابن أبي الحديد حتى في عجائب، يعني شرح ابن أبي الحديد شرح شيء عظيم. إن سمع النبي إن سمع أمير المؤمنين يتكلم في الزهد دخل في الزهد، وإن كان الإمام علي يتكلم في أصول الدين تكلم كذلك. فطلبة العلم لا بد أن يقرأوا يعني شرح النهج. لا بأس محمد عبد رحمه الله قد سوى نبذ باهرة في تحليل اللغة العربية وغيرها الكلام الإمام علي، لكن ابن أبي الحديد توسع. فمن حق طلبة العلم أنهم لا يتركوا مطارعة ابن أبي الحديد، هي نافع شيء نافع، والنهج شيء عظيم، أكثر في التوحيد وغيره. قال في بعض الأبحاث في قال بهذا الولد يعني الإمام علي يفتخر النبي إبراهيم عندما بصر في الخطب حق في التوحيد وغيره، قال يفتخر الإمام النبي إبراهيم بهذا الولد. فالإنسان كما ذكاء وكانت خطى ضيبة يفتحوا عليه. وأخيرا ما رأيكم السلوك الذي يجب أن يسلكه الإنسان المؤمن يومي، السلوك اليومي لكل إنسان مؤمن؟ لا يترك ذكر الله، واذكروا الله سواء، وإذا ذكر الله فهو يوفق لكل خير، يكثر من الصلاة على رسول الله ومن ذكر الله. لا يزال لسان الإنسان رطب بذكر الله، إن مشى فبيذكر الله. وإن جاء في حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فذكر الله شيء عظيم. قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان في الأرض أمامني من عذاب الله، أما سواء كانت الأرض أماما من على وجد رفع أحدهما فتشبثوا بالآخر. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم فأنت فيهم، يعني يا محمد، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أحسن حلية للطالب كل ما مشى يذكر الله التسبيح: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. النبي يونس بن متى رحمه الله عندما ازدرد يعني الحوت ماذا قال؟ قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فالرجل العاقل دائما يذكر الله. يكفي هذه الآية: اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وإذا يعني أكل الأكل يقول: اللهم لك الحمد، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وإذا قرأ الدرس من دروس العلم يقول: الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات. وفقه الله للقراءة، وفق لهذا الدرب العظيم، لهذا الطريقة المحمودة وهي طلب العلم. نعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. يزيد الله في علمه، ويزيد في حياته، ويزيد في معلوماته، ويزيد في رزقه. لئن شكرتم لأزيدنكم. وعد من ملك قاهر قادر، وعدنا بالزيادة ما وعدناش بالنقص. فالإنسان لا يفتر من ذكر الله أبدا، يكون ذاكر شاكر في كل أموره في ليل ونهاره. وإذا دخل بيته يقبل على القرآن وعلى الدعاء وعلى الأدعية الحصن، سواء حزب الأعظام في أدعية كثيرة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لازم صحيفة زين العابدين والصحيفة العلوية، لازم وقت أوقاته. يقول: والعصر الوقت من ذهب، هو الوقت من ذهب، عزيز الوقت أبدا، لا يفلت أوقاته، النفيس أوقاته في ضحك وغيره. كذلك المجالس، إن في مجلس مصون عن الغيبة والنميمة وغيره جلس فيه، وإنه يدخل في متاهة ويدخل في ما لا يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني يفارقه. ولذا جاء في الآية الكريمة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم. منهم إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان يتحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يساره مما تنفذ يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني من الدموع ما مصابت عيناه، تفكر في ملكوت الله. أولا سواء أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. ابشر في آخر سورة آل عمران كان النبي يلازمها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه قال من قال: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا خمس مرات استجاب الله له. فكيف من يملي أوقاته كلها بذكر الله؟ ألا بذكر تطمئن القلوب؟ هذا الذي يوصي الإنسان نفسه ويوصي أصحابه ويوصي طلبة العلم بأنهم يلازموا ذكر الله دائما، لأن الله يقول: اذكروني أذكركم، ويلازموا الصلاة على رسول الله. مفتاح الدعاء هي الصلاة على رسول الله، مفتاح الإجابة. فإذا الإنسان أكثر من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله وكذلك إخوانه من النبيين والمرسلين وآله، فهذه طريقة حميدة، طريقة مشهورة، طريقة يعني سواء دعا ولد مثلى عالية عند الله سبحانه وتعالى، فلا الإنسان يترك هذا الطريق أبدا. نسأل الله سلامه. وسنة أخذ ثاني مسألة، هذه المسألة فرضية شيء، أخت الأب وأختين الأبوين، أختين الأبوين وأخ الأخوات معها، هذه ثاني مسألة، هذه المسألة فرضية شيء، أخت الأب وأختين الأبوين، أختين الأبوين وأخوين الأبوين، كيف عدوا يورثون؟ الأخوات مع الأب وأخوتين يعصبون، والأخت الأب ما بش لها شيء. إذن هي صادبة الأخت؟ صادبة. الأخوان من الأبوين يعصبان أختيهما من الأبوين. وما يحدث الأخت الأخت؟ هذه صادبة. أنه أي إذا شيء معنا أخ الأب وأم وأخ الأب، الأخ الأب صادق ما بش لها شيء. لأنه عصبها؟ إيه. لا عصبها؟ يفوتها. يعني هذا ما بيش معها سامي سواء سامي ولا عصبها. إذا استكملت البنات الثلاثة سقطت، هي عصبها مع الأخت الواحدة، يعني هي لها سهم مخصوص مع أخت لأب وأم. فإذا شيء أخت لأب وأم وأخت لأب، فالأخت لأب وأم الثلث النصف والباقي والسدس للأخت من الأب سامية والباقي للعصبة. فإذا سقط أخوها من الأب ولم نعطه شيئا مع الأخ لأب وأم، فكذلك هي ما بشرها شيء. أحسن الله إليكم وعافيكم بارك الله فيكم وإياكم وأب على هذا الفائدها العظيمة. نسأل الله التوفيق. ومع طلبة العلم لا يتزود منكم ولا تضايقوش مننا قد أشهدناكم. الله يبارك فيكم. قدر الأسئلة كل عن كل ليلة، وأنا أدعي لطلبة العلم للعلماء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ولا أترككم في ليلة واحدة. وهذه طريقة ظاهرة، لأن الإنسان إذا معنا سواء جاد لإخوانه المؤمنين والمؤمنات كما علمنا الله سبحانه في كتاب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإذا كان بعضهم في انحراف يدعي الإنسان بالتوفيق لأن الله يوفقه ويسدده ويبصرها السداد ويلهمها الرشاد ويجعل من صالح العباد. هكذا إذا بسر شيء انحراف أو شيء تعينه بالتوفيق قل الله موفق. النبي يقول ربي شواهد قومي أنهم لا يقومي لا يعلمون، بعد ما نزل الملك الجبال يريد أن يطبق، إذا أنت تريد أن يطبق الأخشبي سواء الجبلاني بمكة، فقد أرسل له مشاء أمير المدفعية، أرسل الملك الجبال، ملك الجبال قال لا، وعلي يخرج من أسرابهم من يقول لا إله إلا الله، وبعدها يقول الله ما أرسلناك إلا رحمة لمن للعالمين، مش يعني لطائفة مخصوصة للعالمين. فالنبي قد اجتهد طيب الحيوان رحمه جميع العالمين، رحمه يرحمه الكل، يرحم الكل، يرحم حتى عندما يذبح، يرحم المذبوحة عندما يذبحها، ويجيب بسكين مرهفة. أتريد أن تميت هذا من تتاي فالإنسان بيحط السكين وبدون مرتجع بين يدي التبيع والغنم سواء، تريد أن تميت ميتتين حلا قبل هذا، كان قبل ما سواء حتىها من قبل ما تريد. معنى الإنسان في عندما يقربون الإنسان يقطعوا رأسه ويكسر السيف ويكسر المهاب في قلبه. فكذلك الرحمة لا تنزع إلا من شقي، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في السماء من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني من سلطانه في السماء والأرض، وهو الذي في السماء إلهن وفي الأرض إله، السلطان الباري في العرش والسبع سماوات والسبع الأرضين، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة في عظمة الباري، ما حد يقتدر لها أبدا. يكفي تعمل الإنسان في هذه الآية، ولو أن ما في الأرض من شجرة أجرع والبحر يمده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. أين يجي الإنسان؟ ما أوتيتم من العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفوق كل ذي علم عليم، ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال النبي، قال الخضر عليه السلام لموسى ما علمك وعلمي إلا مثل ما ينظر الطائر في البحر، ما ينظر ما يأخذ من البحر. أين البحر وأين مدرسة الطائر؟ ما علمك أنت يا موسى على علم علمك الله، وأنا على علم علمني الله، وما علمي وعلمك إلا كما ينظر الطائر من البحر. لكن ينظر نص النطفة، نص النطفة، أي ما نسبة النص النطفة من البحر، من البحر. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. نسأل الله العافو، احنا مقصرين تكسير في جلاب الباري، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما خلقكم ولا بعضكم إلا كنفس واحدة، عظمة الله كبيرة. احنا ندق الباب، ومن دق باب كريم فتح، ندق باب الباري على الدوام، ونسأل يرحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأن يلهمهم الرشاد، وأن يسددهم في خطاهم، وأن يعيذهم من المعاصي. لعل بدعوتك يا طالب العلم لا دعوت هكذا، إن الله يسددكم ويوفقكم، ينفع الله بدعوتك أمة كاملة. فالإنسان لا يبخل أبدا، يدعي لإخوانه، فإذا وجدتم عندهم حفوة أو شيء يدعي بالتقى والعفاف والغنى، وأن الله يوفقكم للخير ويجنبهم من الشر، ولا يهلك على الله إلا هالك. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الذي بدوه ألد الخصل وبدوه سواء مصر على المعاصي وغيره، ولو دعيت ما يتمشي. بعد ما يقول الله لنبيه إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هذا آية سوى آية سوى نبيه، لأنه عالم بطوية تمني خبيثة. فإذا الإنسان ادعي انفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، فأنت ادعي بقدر استطاعتك بالتوفيق، والتسديد هو من الله سبحانه وتعالى. هيا ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا للخير كله، وأن يجنبنا من الشر كله، وأن يملأ قلوبنا أمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما بجوده وكرمه ومنه وإحسانه، وأن يسوى أن يدخلنا في زمرة المؤمنين، وأن لا أحرمنا شفاعة سيد المرسلين بجوده وكرمه، وبحق لا إله إلا الله، وبفضل فاتحة الكتاب والإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم وعافاكم، إياكم الله يطول عمركم، الله يبارك فيكم، العافية.